نسخام قوسي بين خاكبرتي عين ماي خام من شي سلامي كبر سلماتي فعل قرم مقرين نسخام قوسي بين خاكبرتي عين ماي خام من شي سلامي كبر سلماتي عين داسيس كام برهان هبقاني برنوسي أدر بقاني عين سيداسيسا برهان هبقاني برنوسي أدر بقاني نعيقيو نقر زعلي نعيقيو نقر زعلي نعيقيو نقر زعلان نعيقيو نقر زعلان سيدينا دملو إلونكم نقر باليسو فريقيكو سيبتكا باليسو رخيبيو منفسا باليسو فرقيبو سيبتكا باليسو رخيبيو منفسا فرحان هبقاني برنوسي أدر بقاني عين سيدا سيسكا فرحان هبقاني برنوسي أدر بقاني نعيقيو نقر زعلي نعيقيو نقر زعلي نعيقيو نقر زعلان نعيقيو نقر زعلان سكينا دملو إلونكم نقر باليسو فرقيبو سيبتكا باليسو رقيبيو منفسا باليسو فرقيبو سيبتكا باليسو رقيبيو منفسا كب كنتو بيا تتحري نفاس زرف هوتي ترنقو فقري يقول ماذا انا تصمو مزموري كاب كنتو بيا تدحري نفاس سرفه ودي ترنقو فقي يقول ما زاو انا تصمو مزموري عين داسيسكا فرحان هبقاني برنوسي عدر بقاني عين داسيسكا فرحان هبقاني برنوسي عدر بقاني نعي قيو نقر زعلي نعي قيو نقر زعلي نقيو نقر زعلي نقيو نقر زعلي سركي دادي ملو إلونكم نقر باليتو فرقيبو سيبتكا باليتو رقيبيو منفسا باليتو تراقبو سيبتكا باليتو رقيبيو منفسا